إن الحمد لله نحمده ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، أرجو على الإخوان أن يتقربوا من باب إقامة السنة وتسديد الخلة ومنع تخطي الرقاب يوم الجمعة، فيعني مأجورين مشكورين، تقاربوا وأتم ولو كان صفا واحدا. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم. أما بعد، عباد الله، فحديثي معكم عبارة عن نداءين، نداء إلى عموم المسلمين، إلى الشعب من المسلمين، بل الشعب المصري كله من المسلمين وغيرهم، ونداء للمجلس العسكري الحاكم. أما النداء إلى المسلمين أو إلى الشعب، هو لا بد أن نعلم أننا منوط بنا عمارة الدنيا، وأن الله جعل المسلمين أمة وسطا ليكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليهم شهيدا، كما قال عز من قائل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة تقود العالم، أمة هي قطب الراحة، يدور الحجر على ذلك القطب، أمة منوط بها هداية الخلق وقيادتهم إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، وليس ذلك بشخوصهم ولا بأفكارهم ولا بعقولهم ولا بذكائهم، ولكن بهداية ربهم. فالله عز وجل قد هدى المسلمين إلى دينا قيما، ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، دينا لا عوج فيه، دينا مستقيم أقامه الله تعالى ونظمه على خير تكوين، وشرعه شريعة محكمة، وجاءت أوامره مهيمنة لا خلل فيها ولا ثغرات، ولا تحتاج إلى تعقيب ولا استدراك، لأنها شريعة متينة محكمة، جعل الله تعالى للمسلمين هدى ونور يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. جعل الله تعالى للمسلمين منهاجا ربانيا لا يحتاجون معه إلى أفكار، ولا يحتاجون معه إلى مؤتمرات، ولا يحتاجون معه إلى تحليلات، ولا إلى مفكرين وأدباء، ولا إلى عقلاء وفلاسفة، لأن الله كفاهم المؤنة وهداهم إلى صراط مستقيم. ثم حضهم على ذلك فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فلا ينبغي للمسلمين أيا كانوا، ولا ينبغي للمسلمين أيا كان قدرهم، ولا ينبغي لمسلم أيا كان شأنه، فقير أو غني، كبير أو صغير، متعلم أو جاهل، يقرأ أو أمي، أيا كان، لا ينبغي أن يرى هدى إلا في دينه، ولا يرى منهجا محكما إلا في شرعه. وبالتالي نحن لا نحتاج إلى مؤتمرات ولا إلى حوارات ولا إلى بيانات، فعندنا الهدى والنور. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. الأمر العجيب هو أننا لا نحترم ديننا بالقدر الكافي، ولا نحترم شريعتنا بالقدر الكافي. لا بد أن نعلم جميعا أننا مطالبون بالنظر إلى الإسلام وبالنظر إلى القرآن نظرة التقديس والاحترام والتقدير من عدة جهات. من جهة أنه كلام الله عز وجل المحكم، من جهة أنه كلام الملك فلذلك هو ملك الكلام، من جهة أنه حق مبرم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إن الناس لا زالوا يخترعون لأنفسهم دساتير يكبرون بها أنفسهم، ويحترمون بها عقولهم، ويبحثون لهم عن مخرج، يقولون أننا بذلك أصحاب نهج. لا زال الناس يبحثون عن أن يجعلوا لأنفسهم كبر وأن يجعلوا لأنفسهم شأن، وهم لا يعلمون أنه لا شأن ولا كبر إلا بهداية الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يهدي للحق إلا الله، ولا يدل على الحق إلا الله. فنحن قد أتانا الله الحق وكرمنا كرامة لم تكرم أمة بها، وأنزل علينا أتم الكلام وخير كتبه، وأرسل إلينا خير رسله، لكننا نهشتنا نهشات الجاهلية، وأثرت فينا كثير من الفلسفات والنعرات الباطلة، فصرنا ننظر إلى ديننا وإلى قرآننا نظرة الدونية، صرنا ننظر إلى ديننا وإلى قرآننا نظرة المنقوص، وكأننا عندنا شيء ناقص، وكأننا عند غيرنا الكمال وعندنا الأقل. لا، هذا هو سبب قلتنا وسبب هواننا على أنفسنا وعلى غيرنا. فلو أننا تمسكنا بمصدر عزنا، ولو أننا تمسكنا بمصدر كرامتنا، ولو أننا اتبعنا ما هدانا الله به لهدينا، ولرفع قدرنا، ولعرف كل أعدائنا من نحن، لعرفوا أننا المسلمين الذين جعل الله لنا قيادة العالم، الذين أمرنا الله تعالى أن نكون قطب الرحى الذي يدور الفلك حولنا، ونحن الذين نقود، لأننا الأمة الوسط. فلسنا أمة وسطا بعقولنا، ولسنا أمة وسطا بفكرنا، ولا بأموالنا ولا بأملاكنا. فقد أعطى الله غيرنا الأموال، وفتح عليهم من الدنيا فتحا كبيرا جدا، فأتاهم من أبواب كل شيء، وفتح عليهم أبواب كل شيء، لكنه أغلق عليهم باب الهدى. هل تريد إذا خيرت أن يفتح عليك أبواب كل شيء من طعام وشراب وملبس ومأكل وأموال، ومن نوم وحياة، ومن مراكب ونساء، ومن أولاد، ومن أموال، ومن سلطان، ومن ثم يغلق عليك باب الهدى. هل تريد ذلك؟ لو أردت ذلك معنى ذلك أنك تقول أني جيفة أحيا محمد عدة أيام ثم بعد ذلك يهلكني الدهر ولا قيمة لي بعد ذلك. لكن الله عز وجل عندما رزقنا الهدى علمنا أننا في هذه الدنيا مسافرين، ثم أعد لنا دار المقامة على وجه الكرامة، أعدها للمتقين والمؤمنين. ألا ترى أنك عندما يقال اللهم اجعلنا من أهل الجنة تصرخ وتقول آمين متمنيا ذلك، لئلا يكون نصيبك من الوجود هو ذلك التجيف على ظهر الدنيا، ذلك التجيف على ظهر الدنيا. لأن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه. لأن الدنيا لا تساوي عند الله إلا جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله أكثر من ذلك ما سقى منها الكافر شربة ماء، لأنها هينة عليه، لأنها معدة للفناء، معدة للفناء. فإن الله عز وجل عندما يأمر بقيام الساعة سيفنى كل شيء، سيفنى كل شيء، ولا يبقى إلا الله عز وجل ووجهه الكريم سبحانه وتعالى. كل شيء هالك إلا وجهه عز من قائل. وسيجعل هذه الأرض بما عليها، سيجعلها مستوية كما لو كانت خبزة، كما جاء في الحديث أن الله عز وجل يسوي الأرض فيجعلها كالخبزة، ليس فيها عال وليس فيها تضاريس وليس فيها عمارات وليس فيها أبراج وليس فيها ناطحات وليس فيها شيء، بل إن الله عز وجل يفنيها جميعا. فهذه الدنيا ما تأخذ زخرفها وما تزين إلا لأنها تعد للفناء، تعد للفناء، تعد للدمار. أما دار المقامة، أما دار الجزاء، لم يعدها الله عز وجل إلا للمتقين. وإن كان معها دار أخرى للعذاب والامتهان أعدها للذين أرادوا الخلود في الدنيا، كما قال عز من قائل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. ألا ترى، انظر إلى الرجل الكبير، انظر إلى المريض الذي هو طريح الفراش، الذي يتمنى الموت من كثرة تأفف الناس منه أو من شدة آلامه. عفى الله عن مرضى المسلمين أينما كانوا، وخفف الله آلامهم، وجعل مصابهم في حسناتهم. انظر إليه حتى تعلم أن الأمر لا يساوي عند الله جناح بعوضة، وأن الدنيا ساعة طالت أو قصرت تنتهي بموت. قد يسبق الموت آلام وأمراض يكفر الله بها من سيئات المؤمنين، ويمحو بها كثيرا من ذنوبهم، ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى، لكن والعاقبة للمتقين. العاقبة النهاية، النهاية. فلا ينبغي أن تمسك في البداية ثم يضيع تضيع منك النهاية. لا كرامة لك إلا بدينك. كرمك الله كرامة الآدمية فقال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ثم كرمك الله تعالى كرامة التقوى التي تجعل العاقبة لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء، والحديث عند البخاري نحن معشر الأنبياء نبتلى والعاقبة لنا، نبتلى والعاقبة لنا. فمن المعرة الشديدة ومن الخسارة الفادحة ومن البوار الذي ليس بعده فلاح أن نفرط في ديننا أو أن نسمح أن يكون قابلا للمناقشة. إن من الأمور التي تؤلم، إن من الأمور التي تحزن، إن من الأمور التي تجعل القلب ينفطر أن يكون القرآن محل نقاش، ويكون النقاش بين شيوعيين وعلمانيين وإباحيين ومريد الميل وغير ذلك. ومن ائتموا بالكافرين ومن ائتموا بالغربيين ومن صار قدوتهم في الملحدين ومن صار قدوتهم في أهل التسليس وغيرهم يكونون هم المحاورون وهم الطاعنون وهم المقيمون لكلام رب العالمين. إن المؤمن علامة إيمانه التي إذا فقدت فلا إيمان له، وقد فقد العلامة الدل على جودة إيمانه عندما يسمع قال الله تعالى، قال الله، عندما يسمع هذه الكلمة يرتعد ويقف ويجري القلب وتنتبه العين وترهف الأذن ليسمع كلام الملك الذي هو عبد له والذي بيده مصيره والذي بيده موته وحياته ونفعه وضره والذي بيده ثورة وغير ثورة وبيده اقتصاد وسياسة وملك وحكم، لأنه بيده كل شيء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى جل في علاه. إن علامة الإيمان عندما تسمع قال الله ترتجف، لأن هذا إعلان بأن الكلام الذي ستسمعه هو كلام الله. لكننا تعودنا بالتبلد وتعودنا بالعلمنة وتعودنا بسوء العقيدة وتعودنا بسوء الحس أننا نسمع آيات الله فنعرض عنها أو نناقشها أو نجعل في مقابلها كلام بشر أو نقول ولكن الناس يقولون كذا، فيقال قال الله تعالى لا تتخذوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، يقول لك تبوا المواطنة، فيرد الآية مباشرة ويجعل مقابلة بينها. ليست هذه علامة إيمان، بل علامة نفاق وعلامة ضياع نور الإيمان من القلب، لأنك سمعت قال الله ولم ترتجف. لأن علامة الإيمان أنه عندما يقال لك قال الله، يقول الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. ثم بيّن أنهم بإيمانهم وإسلامهم، ليس بكونهم مصريين وليس بكونهم مواطنين، بل بكونهم مؤمنين، بيّن أنهم ليس لهم خيرة أمام أمر الله تعالى وكلام الله تعالى سبحانه جل في علاه، الملك الحق المبين القادر على كل شيء، الذي يمهل ولا يهمل، الحليم العفو، الذي يمهلنا لنتوب، الذي يمهلنا لنرجع. ثم نحن نرى الإمهال فرصة للمناقشة وفرصة للتبديل والمحاورة. تحاور في ماذا؟ تختار بين ماذا وماذا؟ تختار بين قال الله وغيره؟ هذا هو الهلاك بعينه، أقسم بالله هذا هو العلاك بعينه. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، إن من اختار ليس بمؤمن، إن من لم يقدس كلام الله ليس بمؤمن، إن من جعل محاورة بين القرآن كلام الرحمن وبين غيره ليس بمؤمن. تنبه، أنت رأس مالك دينك، وأنت عبد فقير للملك الغني الحميد، وأنت محتاج إليه في كل شيء. نسمة الهواء، إذا أصابك في صدرك شيء تجد أن هذا الهواء يؤلمك الذي هو سر حياتك، ولو أصابك في معدتك شيء تجد أن الماء يمزقك الذي هو سر حياتك، ولو أصابك في عينك شيء تجد هذا النور يصدعك الذي هو سر رؤيتك، ولو أصابك في أذنك شيء تجد أن أقل الصوت يتعبك ويؤزك ويؤزرك، بالرغم من بأنك لا تميز الأشياء إلا به سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى أنت مفتقر إليه في كل شيء. أنت تعلم أن الموت يمكن أن يأتي بشرقة، أن يمكن أن يأتي بخنقة، يمكن أن يأتي بسعقة، يمكن أن يأتي بمغصة، يمكن أن يأتي بزهقة، يمكن أن يأتي بلطمة. لحظة لحظة، الموت يأتي بغتة، ليس له مقدمات. القادر هو الله، والأجال بيده، وسعادتك بيده، وشقاوتك بيده، ونجاتك في الدنيا والآخرة بيده، وأن يجعل العاقبة لك بيده، هو وحده سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن يكون كلامه محل اختيار، ولا ينبغي أن يكون شرعه محل تفكير. نحن حتى وإن كنا لا نستطيع، يكفي أن نعلن ربنا: اللهم إنا نرجو، اللهم إنا نتمنى، اللهم إنا نتوق، ثم لا يكون إلا ما قدرت. إن إقامة شرع الله في المسلمين سعادة قد لا نستحقها، إن إقامة شرع الله في المسلمين نعيم قد لا نكون حق، لا نكون مؤهلين له، قد نكون مؤهلين للتجيف، قد نكون مؤهلين للشرائع الباطلة، قد نكون مؤهلين للتناحر، قد نكون مؤهلين لأن تكون أعمالنا ذنوب وأقوالنا ذنوب، قد نكون مؤهلين لأن تكتب علينا فتسود الصفحات. وهذا نسأل الله عز وجل أن يرفع مقته وغضبه عنا. لكن لابد أن تعلم عندما تكون مؤهلا أن يزيقك الله عسيلة الشريعة، عندما تكون مؤهلا أن يزيقك الله عز وجل نعيم الشرع ونعيم الحكم، فذلك من علامات رضا الله. لأن الله قال: ونريد أن نمن، ونريد أن نمن، اسمع، ونريد أن نمن منة، تمام النعمة، عظيم العطية، منة الرحمن سبحانه وتعالى. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. سبحانه وتعالى هو منته، هو فضيل نعمته. نحن نتكلم: يجلس بوالين على أعقابهم، يجلس فنانون دعاة إباحية، يجلس شيوعيون، يجلس علمانيون، يجلس مثلثين نصارى، يتكلمون على القرآن والشريعة باستهزاء وبازدراء، ونحن نجلس معهم أو نسمعهم أو نعطي آراءنا أو نقول أن ذلك يمكن. أيوة صح، طب مظبوط كلامهم، مظبوط، طب وبعدين؟ أيوة كلام، أيوة صح، والله فكرة. فكرة من يا موكوس؟ فكرة من؟ وصح من؟ هذا كلام الله وهذا أمر الله. إن كنت مؤمنا، إن كنت مسلما، لن يكون إلا كقول واحد، وهو سمعنا وأطع. إن الحوار لا ينبغي أن يكون إلا بطريق واحد. هل هذا من كلام الله؟ هل هذا دين الله؟ هل هذا شرع الله؟ هل هذا قول الله؟ إن قيل نعم، قيل على العين والرأس، سمعنا وأطعنا بالقبول المطلق، لا اعتراض لنا، لنا له التسليم علينا. هذا هو الحوار. الحوار لما تيجي تناقشني، لما تيجي تجادلني، يكون المؤمن سؤاله: هل هذا كلام الله؟ هل هذا أمر الله؟ هل هذا دين الله؟ أم هذه أفكار عقول؟ أم هذه اجتهادات أناس؟ أم هذه زبالات رؤوس؟ أم هذه آراء بشر؟ إذا قيل لك أن هذا أمر الله، دين الله، شرع الله، حكم الله، قول الله، ما عليك إلا أن تقول: سمعت وأطعت. هذا هو علامة الإيمان. فإن كان لك جواب غير ذلك، أفكر، أحلل، أنظر، يمكن فكرة، يبقى إذن أنت تراجعت عن موقف الإيمان. لأنه بيّن الله لنا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا قول واحد، ولم يقل أن يقولوا سمعنا وأطعنا أو نفكر أو نحلل أو نستشير، بل هو قول واحد: سمعنا وأطعنا. ثم يبين الله سبحانه وتعالى أن هذا هو باب الإيمان الذي من غيره الكفران، أن هذا باب الإيمان الذي من غيره الكفران. فقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمه كونوا عبيدا لله تعزوا، كونوا عبيدا لله تفخروا، كونوا عبيدا لله تنجوا، كونوا عبيدا لله تسلموا، وإلا فالهلاك. فلا وربك لا يؤمنون. الله يقسم، هل أحد له على الله قسم؟ هل هناك من له على الله قسم؟ حاشا وكلا، سبحان الأعلى، حاشا وكلا، سبحان ربي الأعلى. فلا وربك، ورب قسم، فلا وربك يا محمد لا يؤمن أبدا حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طب وبعد ما يعرفوا الحكم يفكروا، يعملوا مشورة، يعملوا مؤتمر وفاق، يحللوا، يقولوا طب ده نشوفه ينفع ولا لا، والله عرفنا بتاع ربنا، نشوف بقى غيره ونعمل كده تفتيش، ده ندور ونشوف اللي يدفعنا، والله لن ينفع لك إلا أمر من خلقك، والله لن ينفع لك إلا أمر من يدبر أمرك، والله لن ينفع لك إلا أمر ملك الكون، لأنك عبد والكون كونه. ده انت لو عندك مصنع ومشغل فيه ثلاثة بتعمل عليهم مدير، والمدير راح والمدير جه، ولو قلت الواحد منهم يعمل كذا وكذا وجي راجعك، يا ابني انا المدير، كلمة لما اقول كلمة تتنفذ. وانت تأتي عند امر الملك، عند امر من خلقك، عند امر من رزقك، عند امر من يملك امرك، عند امر من ناصيتك بيده. وبعدين لما يقال لك الحكم كذا، طب نشوف، طب نحلل، طب نناقش، طب نعمل موازنة، طب نعمل مراجعة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ما يبقاش متضايق، ما يبقاش حاسس ان القرآن تزمت، ما يبقاش حاسس ان القرآن شديد، ما يبقاش حاسس ان القرآن ضيقها، بل يجد ان القرآن هو السعادة. لا يجد حرج في الصدر، لا يجد ضيق في الصدر، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، ها، ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. أعجبك كلامي أو لم يعجبك؟ رضيت بكلامي أو لم ترضى؟ فذلك كلام رب العالمين، وذلك أمر رب العالمين، وذلك منطوق القرآن الكريم. أنا لا أقول لك فلسفة، ولا أبين لك وجهات نظر، ولا أدلك على تفكيرات ملهمة، بل أقرأ عليك كلام الله وأذكرك بكلام الملك الحق المبين، الذي هو حق شئت أم أبيت، والذي هو غالب على أمره شئت أم أبيت، إن اهتديت فلحت. لأن الله يقول: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. وأنا لا أطالبك باتباع أحد، ولا أطالبك بالانتماء إلى طائفة أحد، ولا أطالبك بأن تكون تحت راية أحد غير راية الإسلام، غير راية لا إله إلا الله. لقد تعودنا في هذه المرحلة، المرحلة التي نحيا فيها، التي أنعم الله عليها علينا نعم وابتلانا بكثير من النقم، أنعم علينا بزوال الطاغوت، وأنعم علينا بشيء من الحرية، وأنعم علينا بأن رد علينا أنفسنا وبعض بلادنا، لكن ابتلانا بقلة الأمن، وابتلانا بكثرة الشر، وابتلانا بالتطاول على الله، وابتلانا بالتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل. بكل من يتطاول على الله أو على رسوله أو على كتابه، فتلك محرمات ومقدسات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زال الناس بخير ما حفظوها، فإذا ضيعوها هلكوا. لا زال الناس بخير ما حفظوها، فإذا ضيعوها هلكوا. أسأل الله أن يحفظني وإياكم من الهلاك، وأن يجعلني وإياكم من المهتدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد النبي. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا نداء للمسلمين أن يقدروا قدر ربهم، وأن يقدروا قدر نعمته، وأن يقدروا قدر الدين الذي أنعم الله به عليهم، وأن يقدسوا كلامه، وأن ينتبهوا إذا سمعوا نداءه، وأن يعلموا أنه لا مناقشة بين القرآن وغيره، وأنه لا تفكير ولا تحليل ولا محاورات ولا لجان اتفاقات ولا حوار وطني حول القرآن والدين. فالملك لا ينبغي أن يكون الموقف أمامه إلا السمع والطاعة، فمن تخلف عن ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فمن ابتغى النجاة فسبيل النجاة معلوم، قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمن أراد النجاة استقام على الصراط المستقيم، ومن لم يرضى بذلك فلا يلومن إلا نفسه إن وجد نفسه يوم القيامة من الهالكين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل النجاة، وأن يقبلني وإياكم، وأن يجعلني وإياكم من الراشدين. ثم نداء آخر، وإن كنت أريد أن أتم هذا النداء لأهميته، وهو نداء إلى المسلمين عموما وإلى المؤمنين عموما، لكن لعل يكون ذلك أيضا يستكمل في نداءات، لأني سأظل أكرر على نفسي وعلى إخواني، أكرر على نفسي وسائر المسلمين أن يراجعوا دينهم. عسى الله أن ينصرنا في الدنيا والآخرة، فلا فلاح لنا ولا سعادة لنا في الدارين إلا في مرضاة رب العالمين. أما ندائي فهو أنني أعلن أمامكم عن نفسي، وقد يشاركني كثير من إخواني، أننا ضد المواجهة مع الجيش، وأنني أرفض بشدة المواجهة مع الجيش. وذلك ليس من باب أني من الجيش، ولا أني من المجلس العسكري، ولا من باب مغازلتهم، ولا من باب أني أرى أنهم سواد العيون وأنهم يغازلون وأنهم عندهم الخير كله بلا شر، لا، بل لأن ذلك من مقتضى الضرورة. فللناس عندنا يد، أول هذه اليد أنهم عصوا الطاغوت في أمره أن يتوجهوا إلينا بالضرب، وأن يوجهوا مدافعهم إلينا وإلى صدورنا، فحمونا من طغيان الطاغوت الذي أمر بقتل المتظاهرين، فاستجاب له زبانية الشرطة الذين نسأل الله أن يهلك كل طاغوت منهم، وأن يحفظ كل رجل أمين حر منهم مؤمن يتقي الله ويعمل بالحق. وكذلك حمايتهم للثورة ومواقفهم النبيلة حتى وقتنا هذا. لكن بالرغم من أني ضد مواجهتهم، وبالرغم من أني أثبت لهم تلك الحسنات، إلا أني أيضا أوجه من مقامي هذا نداء هاما، وهو أن يستشعروا، وإن كنا ضد مواجهتهم، وإن كنا نعترف بما فعلوا من حسنات، إلا أنهم ينبغي أن يعلموا أن هناك أمور دارت على مدار الأربعة أشهر، هذه الأمور حاكت في الصدور وأشعرت الناس بالمرار. فكان حقا للناس عليكم من موقع سلطتكم ومن موقع قوتكم ومن موقع أنكم تحكمون أن يكون للناس بيان من خلال وقائع عملية. فاستفهامات كثيرة، 4 أشهر لم يجد الناس مر شيء. قلتم أننا مفتوح أمامنا ملفات فساد، كيف هذه الملفات وكل رؤوس الفساد قائمة؟ أي لماذا حزبة المحافظين قائمة؟ من الذي سهل للذين احتكروا الأراضي وحازوها وأخذوها؟ أليس بإمضاءات من المحافظين؟ من الذي سهل إقامة المشروعات والاستفادة من مرافق الدولة للمنتفعين ومراكز القوى؟ أليس المحافظين؟ 4 أشهر وأنتم لا تستطيعون أن تغيروا حزمة الطواغيت الصغيرة من المحافظين؟ أم أنكم ترضون بهم؟ ولما جعلتم شيئا من التغيير المحافظين أتيتم بأذناب الحزب الوطني أشياء تدور في الصدر. تفرجون عن زكريا عزمي؟ هل زكريا عزمي كان في مخالفة مرور؟ هل كان في مخالفة متعلقة بترخيص محلات؟ هل كان متعلق بقضية ضرائب؟ هل أنتم لا تجدون لمثل هؤلاء تهم؟ أولئك الذين كانوا يفسدون في الأرض بغير حساب، هل أنتم لا تجدون لحسن مبارك وأولاده تهم؟ تروغون 4 أشهر، الناس لازالت تستفهم أين ملفات العزل. أنتم تقولون أننا أمام مشاكل كثيرة، الناس سمعوا أن الاقتصاد معطل قالوا يرزقنا الله، الناس سمعوا أن المصالح معطلة قالوا يقضيها الله، الناس قالوا الأمن، أين الأمن؟ أنتم تقولون أن الشرطة غائبة، من غيبها؟ 4 أشهر لا تستطيعون إيجاد أمن. ولماذا لما أراد بعض الشباب أن يدخل سفارة إسرائيل ظهر الأمن كالمارد من القمقم، وخرج الشرطة بكل قوتها وضربت في العزل واعتقلتهم، أين الأمن؟ الآن تطالبوننا بأن نقيم لجان شعبية للحماية وهذه حسنة، لكن الناس تسأل. 4 أشهر لو زرعنا فيهم ثمر لبدا صلاحه ولا اقتطفنا منه، لو زرعنا شعيرا لطحناه، ولو زرعنا خضارا لأكلناه، ولو ربينا بقر لذبحناه. 4 أشهر لا لم نجني ثمار شيء، لم تبردوا صدورنا بأن ترونا في الظالمين آية، لم ترون فيهم إلا المراوغة 15 يوم، 15 يوم النيابة، النائب العام. وبعدين الناس يقولون، نقول لهم ينبغي أن نصبر، نقول للناس ينبغي أن نحلم. الناس تقول لماذا نحن إذا قلنا أي مطلب لا ينفذ؟ فإذا خرجت مظاهرات ومليونيات في ميدان التحرير بدأوا يتحركون، والناس عندها شعور الآن بأنكم لا تفعلون شيء، والناس عندها شعور بأنكم لن تفعلوا إلا بالضغوط. نحن ضد المواجهة معكم، وضد التنكر لكم، وضد الدخول معكم في مواجهة، لأن هذه حساباتها خاسرة بكل الأبعاد، ولا نريد كسر ما بقي لنا من زراعة. لكن أنتم ترون البلطجة، أنتم ترون غياب الأمن، كون جيوش من البلطجية، جيوش منظمة، والسلاح انتشر والمخدرات انتشرت والأمن ذهب. 4 أشهر، هل أنتم لا تستطيعون أن تجدوا حلولا للناس في مسائل بديهية؟ هل أنتم لا تستطيعون 4 أشهر لا تعرفون من المتهم؟ 4 أشهر تبحثون في السراديب عن تهم للطواغيت؟ 4 أشهر لا تعرفون من قتل الأبرياء الذين قتلوا بالآلاف؟ 4 أشهر أنتم. ثم الناس تتساءل لماذا لما يخرج النصارى ويقولون أفرجوا عن رجل دين فعل قضية وحكم عليه بالقانون يفرج عنه لما يعتصموا، لما يقولون نريد ابناء الكنائس تبنون، ولما يقولون نريد أن تفتح كنائس تنفذون، لماذا عندما يعتصمون الناس تسأل في ذلك؟ تقول لماذا؟ هل نحن أقلية؟ هل نحن دولة المسلمون فيها أقلية؟ أنتم لابد أن تعلموا أن الناس في صدورها حوك شديد، وأن الناس في صدورها شعور بالمكر. ينبغي قد يكون براء، قد تكون براء من المكر، وقد تكون براء من الخيانة، لكن الناس من حقها، الناس تستشعر أن الثورة كأن شيئا لم يكن. من الذي يحكم في الجامعات؟ رجال الحزب الوطني. من الذي يحكم في المحافظات؟ رجال الحزب الوطني. من الذي يحكم في مديريات الشركات ومجالس الإدارات؟ رجال الحزب الوطني. من الذي يحكم في الصحافة والإذاعة التي أخذت على عاتقها السب في الله والرسول والإسلام؟ رجال الحزب الوطني. 4 أشهر لابد أن ترحمونا، ولابد أن تجدوا لنا جوابا، ولابد أن تقدموا شيئا. الناس استشعرت أنها لم تأكل شيئا تشرب عليه ماء. الناس تقول لماذا؟ عندهم استفهامات. لقد أثار خبر الإفراج عن زكريا عزمي غضب فريق كان يقول، كان يعارضنا أشد المعارضة، فريق كان يقول أنتم خربتموها، ومع ذلك نطق هذا الفريق وقال لا، هذا الشيء زاد عن الحد. لماذا؟ لماذا تفعلوا في الناس ولا تروا الناس آيات بينات وأنتم قادرون وبيدكم سلطان؟ إن هذا نداء، هذا نداء أنادي به. أقول لكم نحن ضد مواجهتكم، ولكننا أيضا ضد أن تتركونا حيارة، وضد أن تتركونا في صدورنا حرج، وضد أن تتركوا أهل الظلم وأهل الفساد مفتوح ملفات. وهذا سافر وهذا خرج بكفالة، وكأنهم في مخالفة إدارية، أو كأنهم في مخالفة محاسبية، وبعدين يقول لك هناخد فلوس. ما يهمش اللي اتقتلوا، اللي اتقتلوا فران، اللي اتقتلوا صراصير، لا، اللي اتقتلوا نفوس، نفوس لها كرامة ونفوس لها حقوق، ودم الدم من النفس. ربنا سبحانه وتعالى قالوا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، نفس مش مؤمنة مش مسلمة، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هل ترون أن القتل، أن الترويع، أن الطغيان على مدار 30 عام، هل أنتم تريدون أن تنفجر رؤوسنا؟ هل أنتم تريدون أن نجن مما نراه ومما نسمعه؟ لابد أن تبردوا صدورنا. أنتم تنكرون على الناس أن تخرج مظاهرات، وتنكرون على الناس أن يكونوا معهم في مواجهات، وأنا عن شخصي وأعلن من هذا المقام المقدس أني ضد مواجهتكم وضد الخروج عليكم، لكن أيضا ضد أن تتركونا هكذا. أسأل الله عز وجل أن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ونسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما يرضى، وأسأل الله أن يهلك أهل الفساد، وأسأل الله أن يأخذ الطواغيت وأدبارهم، وأن يقطع دابر الظالمين، وأن يولي من يصلح. أسأل الله أن يحفظنا، يحفظ البلاد والعباد من المؤمنين بما يحفظ به عباده الصالحين. اللهم حكم فينا كتابك، اللهم انصر دينك، اللهم حكم فينا كتابك، اللهم انصر دينك، اللهم حكم فينا كتابك، اللهم انصر دينك، اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم اصلحنا واصلح اهلينا واولادنا، اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، واهلك الكفره اعداءك اعداء الدين، كن لنا ولا تكن علينا، اعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن اراد الاسلام والمسلمين بسوء فانتقم منه واجعله عبره لمن يعتبر. اللهم انصر المستضعفين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، اللهم اذن لشرعك ان يحكم الارض وان يسود، اللهم اهلك اليهود، اللهم اهلك النصارى الكافرين، اللهم اهلك اعداء الاسلام، اللهم اهلك كل من تربص بنا ونوش على كراهيتنا وكراهية القرآن والسنة. اللهم يا رب كن لنا ولا تكن علينا، اعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم، رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.